بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلي نسانا فقهنا بدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واشفع علينا فتوح العارفين في المجلس 46 بعد 400، ومع الصفحة 61 بعد 900، والحديث ما زال متواصلا فيما يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى، وما كتب في اللوح المحفوظ، وما يمكن أن يقرأ من محو وإثبات، لا فيما يتعلق بعلم الله، وإنما ما يتعلق باللوح المحفوظ. هناك مجموعة من الحقائق، لعل منها أن علم الله عز وجل لا يتغير من الأزل، انكشفت الشؤون لله تبارك وتعالى على ما هي عليه. وحينما نذكر ذلك، نريد بهذا أن النص الذي فيه أن الأمر قد انتقل من إلى عبر قضية الناسخ والمنسوخ، إنما هذا كله يرجع إلى ما في اللوح المحفوظ. ما في اللوح المحفوظ يمكن أن يغير الله عز وجل به ما شاء من التغيير، ولكن قبل التغيير ومع التغيير وبعد التغيير كله ماثل لعلم الله عز وجل. من متى؟ قال من الأزل. يتصل بهذا مسألة لعلها هي مفتاح لكثير من الإشكالات التي ربما ترد على الصدر. العلم بالشيء سواء لحق به أو سبقه لا تأثير له، سوى أن هذا الذي تعلق به العلم إنما انكشف للعلم دون أن يكون للعلم تأثير به. ما هذه العبارة؟ علمت أنك سافرت، الحمد لله على السلامة. علمي بأنك سافرت هل هو الذي جعلك تنشئ السفر، أم أن علمي تعلق بسفرك بعدما وقع؟ علمي تعلق بسفرك بعدما وقع، فعلمي بسفرك جاء عقب وقوع السفر. هل للعلم بالشيء تأثير فيه؟ ليس للعلم تأثير بما تعلق به. أعيد مرة ثانية، إذا قلت علمت أنك قد نجحت في اختبار قيادة السيارة فحصلت على رخصة القيادة، تهانينا الحمد لله، ترى هل علمي بأنك حصلت على الرخصة هو الذي منحك الرخصة، أم أنك بذلت الجهد بعد الجهد، وقمت بتدريب بعد التدريب، وربما رتبت بعد رسوب ورسوب، فإذا بك تفلح أخيرا، فإذا بك تأخذ رخصة قيادة السيارة. طبعا ليس عندي أنا عقدة فيما يتعلق برخصة السيارة، أحمد الله تبارك وتعالى على أني حصلت على رخصة قيادة السيارة عام 1974، وللمرة الأولى لم أكررها. نرجع لنقول علمي بالشيء بعد وقوعه هل له فيه تأثير؟ العلم لا تأثير له إذا ما تعلق بالشيء. أنا قدمت بعد وقوعه من أجل أن أقول سواء تعلق علمي بالشيء بعد وقوعه أو قبل وقوعه. لو افترضنا أنه بلغني أنك ستسافر فاتصلت بك، ما سمعته صحيح؟ ما سمعته؟ سمعت أنك ستسافر يوم الخميس، فقلت لي والله نرجو الله عز وجل أن يسير، كله نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، دعونا الله عز وجل له كما علمتنا شريعة الله تبارك وتعالى، ولك مثل ذلك. ترى هل علمي بأنه سيسافر هو الذي جعله ينشئ السفر، أم أنه قرر السفر وحدد له موعدا ثم أنشأه بعد ذلك؟ إذا علمي سواء تعلق بسفره قبل وقوعه أو بعد وقوعه لا يعدو انكشاف ما سيقع أو انكشاف ما وقع لعلمي. وقضية العلم صفة عالمية، يعني هذا المعنى لا يقتصر على العالم الإسلامي ولا يقتصر على قارة دون قارة، وإنما هو معنى عام شامل. العلم كاشف العلم كاشف. إذا اكتشف الطبيب فيروس معين في المريض، هل علم الطبيب بهذا الفيروس الذي انكشف لعلمه هل هو الذي أوجد الفيروس؟ ليس هو الذي أوجد الفيروس، هذه انتهينا منها. ومن هنا حينما نقول بعدما يقع الأمر قد علمه الله، نريد بذلك أن هذا لا بد من أن يقع من حيث إن علم الله لا يتغير، وهذا يريح كثيرا، بل يعطيك طاقة عجيبة في قضية التسليم لما وقع منك، ويوفر عليك كثيرا من الطاقات التي ربما أكلتها لو ولو ولو ولو. إذن قضية العلم، علم الله لا يتغير، علم الله تعلق بالأشياء كلها، واجبات جائزات مستحيلات من الأجل، وإذا ما ورد نص فيه تغييرا معنى ذلك أن هذا التغيير لا في علم الله، وإنما التغيير فيما أمر الله عز وجل به أن يصبر، وهناك خلاصات لا تتغير. ما في اللوح المحفوظ إلى أن يوجع الإنسان هذه الدنيا حيث ينتهي الأجل قابل للتغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وهذا قد تكلمنا عنه كثيرا، خاصة ما يتعلق بالقضاء المعلق. والقضاء المعلق قد ينحصر الذهن في صورة واحدة، كل الأقضية التي نمارسها، بمعنى أنك إذا كتب الله عز وجل لك الرزق يكون ما كتب لك من الرزق متصلا بما كتب لك من السعي، فهذا مرتبط بذلك. ومن هنا لما بين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم تغدو خماصا وتروح بطانا، حركتها هي من التسبب، إلا حب لها لا تلتقط الحبة إلا إذا سعت إليه، وهذه أقضية عامة. من هنا يمكن أن يتصل الحديث عنه، أنت أعطاك الله عز وجل القدرة، وأعطاك الله عز وجل الإرادة، وأعطاك الله عز وجل العقل، وأنزل الله عز وجل لك المنهج، القدرة والعقل الإرادة المنهج، بهذه صرت مكلفا وغدوت حرا في الاختيار. لكن رتب شريعة الله عز وجل على حريتك الاختيار، وقد بلغتك ذلك، أنك ينبغي أن تتحمل تبعة ما تختار. إذا سلكت طريق الطاعة أو سلكت طريق المعصية، ينبغي هو له أن يسلك طريق المعصية. الدليل في عصاة كثر، ما في أوضح من هذا الدليل، لك أن تسلك طريق الطاعة. الدليل الطائعون كثر والحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم أو ليس سبقونا في السير في الطاعة، هم اختاروا الصراط المستقيم. أيمكن أن لا يختاروا الصراط المستقيم؟ نعم، المغضوب عليهم ما اختاروا الصراط المستقيم. الضالون الذين هم النصارى المغضوب عليهم أنهم اليهود، قال ما اختاروا الصراط المستقيم، وإنما اعوجوا وازوروا وأعرضوا وحرفوا وبدلوا وناصبوا النبوات العداء، قلنا كيف. إذن أنا أعطاني حرية الاختيار، نعم بدليل القدرة والإرادة، الإرادة أن أختار الحق من الباطل، وإن كان زين لي الباطل في بعض المواقف وظننته حقا، قد يغش الإنسان من قبل نفسه، قد تسيطر عليه شهوته وقد يقوده هواه، لكنه لا يخرج عن دائرة التكليف وعن دائرة التبعة ما يترتب على حرية الاختيار. من الأدلة الواضحة تماما والنصوص قريبة كل القرب لمن كانت له أدنى بصيرة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الشريعة كلمتني أن أصلي قائما. طيب لو فقدت القدرة على القيام وصليت قاعدا، الصلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة. ما الذي فقدته؟ فقدت القدرة. إذا أفقدك القدرة على القيام بالفعل أسقط ما يقابل ذلك من التكليف. أفيقول الله عز وجل قد بلغنا هذه الحقائق وهذه المعاني عبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يظن بعض الظن أو كل الظن أن الله يجبرنا على المعصية؟ لا يمكن. لله تبارك وتعالى، وقد أعطانا ما أعطانا أن يجبرنا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسوله بلغ عنه فقال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، استكرهوا عليها أن يجبروا عليه. إذا كانت الشريعة قد عذرتك في فعل محرم أجبرت عليه، ولا تؤاخذك شريعة الله عز وجل على هذا الفعل لأنك مجبر عليه، والذي أكرهك هو الذي يحاسبه. هل للذي أكرهك حرية الاختيار في أن يكرهك أو لا يكرهك؟ نعم له حرية الاختيار، هو سلبك الاختيار باختياره، وعلى هذا هو محاسب على النتيجة التي أنت قمت بفعلها. الشريعة التي قالت وما استكره عليه، أيمكن أن تكون شريعة مجبرة على المعصية؟ هذا لا يقال، بل لا يفهم، بل ربما جاء عبر لبس لعدم فهم دقائق العبارات. يعني أحيانا كلمة كتب علينا، هذه كلمة لعلها في أذهان الكثيرين على أنها بمعنى الإجبار، مع أنه كتب بمعنى سفر، كتب بمعنى خيدة، كتب بمعنى وصفة، وصف حالة رهينة، لكنها سابقة على الحالة، لأن علم الله ليس كعلمنا. نحن علمنا ينشأ إما بالملاحظة وتركيب نتائج على المقدمات، وإما أن يكون بالوقوف على الفعل نفسه الذي تعلق علمنا به. إذن وقضية الجهل بالتعاريف هي من القضايا الخطيرة، ودروس العلم هي التي تتكفل بأن تزيح عنا مثل هذا اللبس في التعاريف. أحد المشايخ جاء إلى قرية من القرى وكان على مستوى يظهر، فاستقطب القرية كلها، ما كان في القرية يتمعيش مع الناس. لما زحمه هذا الذي جاء وظن أنه جاء مخلصا، هو لم يأتي لمزاحمة، وإنما هو في تقوافه مر على هذه القرية، فما كان من الأصل في القرية إلا قال لأهل القرية: أنتم تعظمونه كثيرا وهو من أجهل الجهلاء. والله إن إحنا ما رأيناه جاهلا، رأيناه يعصي ويعصي ويعصي، فكيف تقول من أجهل الجهلاء؟ قال: طيب أنا أسأله سؤال واسمعوا الجواب أنت يا حضرة، اسمعوا الجواب. وجاء بعد العشاء أو قبل العشاء ما أدري بالضبط، واجتمع الناس، وإذا بهذا الأصيل يخرج من جيبه بعرة، البعرة معروفة روسيا بعرة، وقال له: يا شيخ، هذا جوهر ولا عرب؟ فقال له: هذا جوهر. قال له: شفتوا، هذا فهمكم، هذا هو العالم الذي رفعتموه. من يبس هنا؟ هذا الأصيل عرض مسألة على الشيخ تتعلق بالمصطلحات الفلسفية، الكون هذا كله ينقسم إلى جواهر وأعراض، الأعراض يعني متغيرات، والجواهر أصل مادي، حينما يطلق الجوهر بالفلسفة يقصد به المادي، أصل مادي، مثل أن نقول الذرة مكونة من إلكترون وبروتون ونيوترون إلى آخره. فحينما يقول جوهر ولا عرض، عرض يعني حركة، عرض يعني لون. فقالوا: يا شيخ، هذا عرض لجوهر؟ أهل القرية ماذا فهموا؟ فهموا كلمة الجوهر يعني ذهب وفضة ونحاس وما شئت أنت. فهو لما قال لهم جوهر قالوا: يعني شو والله هذا ما بيعرف عنها، ما بيعرف، هو بيعرف حقيقة لكن هم الذين لا يعرفون. أرجع لأقول أحيانا المصطلح نفسه إذا كان غامضا لا يفتح لك معانيه، وإذا كان واضحا كل الوضوح نرجع نقول كتبه. ذكرت مرة أن الكتاب التي نحاسب عليها هي الكتاب المتأتي بعد الفعل، وهذا باتفاق، يعني حينما يحاسبنا الله عز وجل يوم القيامة ويقال: من أخذ كتابه بيمينه ها أمقرأ كتابيه. كتابه يعني الكتاب الذي أمليته على الملائكة فكتبوه، والملائكة لا يكتبون قبل الفعل على فكرة، يكتبون بعد القول وبعد الفعل. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. قال ما لا ينسب، أما إذا بقي القول بين حنكيك أو بين حنكك أو بين أسنانك فإنه لا ينسب عليه ما ينسب من قولين. ومثله كل الأفعال التي يذكرها الملائكة إنما يذكرونها بعد الوقوع. هذا الكتاب هو الذي يقال لمن استلمه يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كأنما يقال دعنا الآن من اللوح المحفوظ ما فيه ودعنا مما ذكر لكم أنكم يكتب رزقكم وأجلكم وعملكم وشقي أو سعيد في عالم الأرحام، ودعك دعك دعك الآن أفعلت هذا؟ هل تجد حرفا زيادة فيما كتبه الملائكة عليه؟ لن تجد حقا، ولن تجد حجة حججتها ولم تكتب، ولم تجد درهما تبرعت به ولم يكتب، ولم تجد حتى بسمة. ولذلك قال الله عز وجل وهذه ترى من الحقائق التي كثر ذكرها في القرآن حتى لا نمل من كثرة تكرار هذه الحقائق. هذه حقائق نحن نعيشها كل لحظة مع كل نفس. أما سمعت قول الله عز وجل في سورة الكهف وهي سورة أسبوعية بما فيها من حقائق، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وجدوا ما عملوا حاضرا من حيث إنه قد كتب عليهم. وابن عباس رضي الله عنهما يقول الصغير هنا البسمة، إذا تبسمت تكتب عليك البسمة، لأن رب بسمة كانت سخرية تبسم يتقلب شفتيه استخفافا بمن ينظر إليه، وربما كانت تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا نرجع نبين هذه من الحقائق الواضحة أن الإنسان أعطي حرية وليس اختيار، يمكن أن يقبل يمكن أن يدبر، هناك من تقدم هناك من تأخر، هذا كله نحن محاسبون عليه لأن لنا حرية الاختيار، وقد أساء أحدهم الاختيار وأحسن أحدهم الاختيار أتبع قائمه. لو لم يكن هناك منهج لما كان حساب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو لم يكن عقل لما كان تكليف، العقل مناط التكليف، ما دمت عاقلا بلغت المنهج لك إرادة، إذا فقدت الإرادة وما تكره عليه يعني فقدان الإرادة. طيب الطاقة نفسها، قال لابد إذا فقد الطاقة من أن يكون بصدد عمل ما لا يقدر مع فقد الطاقة على القيام به، ولكن بصورة عامة هل هناك نوايا يمكن أن يجريها الإنسان على قلبه؟ نوايا، مجرد نوايا. هل هناك نوايا يمكن أن يجريها الإنسان على قلبه وهي صادقة يحاسب عليها؟ نعم. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق على هلكته أو بالحق على هلكته، ورجل آتاه الله حكمة أو علما فحكم به وعلمه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرت مرة أنه إذا ناويت الخير لتكون مثل فلان في الخير لكن لا تقدر على أن تكون مثله في الخير لأنه ما أعطاك الله المال، مجرد العزم على أنه إذا أعطاك ما أعطاك فعلت ما فعل فلك أجره، هو تعب وجمع وأنفق وأنت بنية صادقة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من هم بحسنته من هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة، إذا عملها أكثر، إذا هم بالسيئة فلم يعملها ما تكتب عليه، إذا هم بالسيئة ولم يعمل ربما غضب له حسنة أيضا، لكن بشرط أن يكون المانع لما هم عليه من داخله لا من خارجه. قلنا انه ذهب ليسرق فاذا بالشرطي واقف فما تيسر له السرقه، قال بطلنا ما في مانع يا الله او تبنى الى الله. اذا كان صادقا بالتوبه والله يقبله الله عز وجل حماما نغلق الابواب، ابواب واسعه، ابواب الله عز وجل واسعه. اذا تبين لنا هذا وهو ان شاء الله عز وجل من الوضوح بمكان نجد انفسنا. اذا اشكل عليك امرك مما يتعلق بقضية القضاء والقدر، أنت لست مطالبا بأكثر من أن تجعل من أركان الإيمان التي تحققت بها أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله، هذه واحدة. ثانيا أن تعلم بأن ما وقع إنما علمه الله، وأن ما وقع إنما وقع بإرادة الله عز وجل، وإرادة الله عز وجل تخصص الممكن البعض ما يجوز عليه على وفق العلم. نرجع للعلم، العلم كاشف وليس بمجبر، والحلقات متصلة ورائعة أيضا وواضحة كل الوضوح. كنا لم يكن القضاء والقدر مشكلة، وإنما كان حافزا على الارتقاء والسمو والتسليم لتصاريف أقدار الله عز وجل. من آمن بالقضاء والقدر على استعداد أن يخاصم كل أهل الأرض إن كانوا على الضلال دون أن يوهن له عزم، لأنه هو مع الله تبارك وتعالى. ما قدر الله كان، ما شاء الله عز وجل فعل، وما لم يشاء لم يكن. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال واعلم فعل الأمر، يعني أنا بحاجة أن أعلم هذا، ما الذي أعلمه؟ وهل هذا أحتاج إليه عند الخسارة أو عند الربح؟ قال أحتاج إليه مع كل نفس من أنفاسي. واعلم أن ما أصابك، ما الذي يعني اسم موصول، ما أصابك لم يكن ليخطئك. يرمي بالحجر فأجت بصدرك حدث طلع الدم، هل أصابتك الحصى؟ أصابته الحصى وقعت في صدره. الآن من موقف؟ عربد وقعت الحصى في مكانها؟ نعم وقعت الحصى في مكانها. لك أنت أن تنبه من رمى بالحصى، لأنه ربما وقعت في العين، ربما آذى، لك أن تنبه. لكن قلبك منعقد على أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وهذا يريح بل يوسع الصدر، بل لا يضيق النفس صديقا يجعل من كان جاهلا بهذه الحقيقة معربدا، بل ربما ألقى الجبل كله على من رماه بالحصى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنت في الطريق جاء من صدمك. إذا كنت عاقلا تحسن فهم الحالة وما الذي ينبغي أن تقوم به بعد وقوعها. لو قلت مليون مرة لو أنك تأنيت يا أخي، يقول له لو أنك تأنيت هو ما تأنى وجاءك وضربك، لو أنك بل ربما أفهمته خطأه بيدك أو برجلك أو بعصاك التي في السيارة بناء على أنه أنت حانق الآن وغاضب، أنت أضفت اللقمة للصدمة، أضفتها أنك صدمته أيضا، لكن أنت بإرادة رد الفعل. أما هو ربما كان غافلا ناسيا ساهيا بل مخطئا، لأنه ما بيتعمد إنسان مثل هذا الدعم. إذن واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك. هل هذا فقط في الحوادث؟ قال لا، لما دخلت السوق أنت واشتريت السهم بناء على أنه سيرتفع، ثم إذا به أنت دخلت في السوق واشتريت وإذا بالأحمر يشتد احمرارا حتى سقط على الأرض. كان معك 50,000 ما بقي معك غير 5,000. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. عض أصابع ما عندنا مشكلة، بل عض أصابع جارك ظنا أنه أصابع جارك هي أصابعك، وأنت عم تلحمس هكذا بناء على الغشاوة على العين من شدة الإحمرار. إذا بك تمسك بأصابعه وعضها حتى صاح هو من ألمه وأنت ما معك خبر. واعلم أن ما أصابك لن يكون ليخطئك، والعكس أيضا لو ربحت لو ربحت احمد الله لانه هذا اصابك، وان كان كلمه اصابك توحي الينا بمراره مصيبه، اصابه مصيبه، لكن الروعه هنا في التعبير ان اصاب فعل، فعل اسم الفاعل منه مصيب، يعني هو مصيبك، اذا لا ينحرف عنك لانه وجه اليك، هو سهم من سهام القدر بعامه، واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك. الروعه هنا ايضا ان اللام في ليخطئك هذه اسم لام الجحود، لام الجحود بالاعراب حتى، ولام الجحود تدخل على فعل المضارع فينتصب بان المضمر وجوبا بعد لام الجحود. ما معنى هذا الكلام؟ ولماذا قلنا لام الجحود مو لام التعليل المباشره؟ يعني قال لانه لام الجحود تنفي الاراده، تنفي الاراده لا تنفي الفعل فحسب، وايهما اعمق في المعنى، ان تنفي الاراده او تنفي الفعل؟ انا اعطيك مثال، انا صدر مني ما أوقع أذى في غيري، فهو يقول لي أنت آذيتني، أنا أقول له والله ما أردت إذا، ما أردت، إذا نفيت الإرادة معك نفيت الفعل، لكن بصورة أوقع، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ليعذبهم. كيف تقع لام الجحود هذه؟ هل تنفي الإرادة؟ وقلنا نفي الإرادة أقوى بكثير وأعمق من نفي الفعل. قال تقع بعد الكون المنفي، بعد الكون المنفي. ما معنى الكون المنفي؟ كان يكون، كان ويكون، هذا فعل مضارع ناقص يكون، وكان فعل ماضي ناقص كان يكون. إذا أدخلت ما كان صار كان منفي، أي كون المنفي، أو لم يكن، لم ذات نفي أيضا، تنفي الفعل يكون، فيكون هنا صار كون منفي. لم يكن الله ليعذبهم، يعني ما أراد الله عز وجل تعذيبهم. وانت بظن أنه يقع شيء في هذا الوجود دون إرادة الله، إذا الله ما أراد مع ذلك لا يقع، لا يمكن أبدا، لا يمكن لأمر فوق هذه الأرض يقع في كل صور الأمور الواقعة إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى، أما إذا لم يريد. ومن هنا نفهم عمق التعبير، ما وما، واعلم أن ما أصابك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، فبالمقابل وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني الأمور بيد من إذن؟ بيد مصرفها. من مصرف الأمور؟ قال الله عز وجل وحده، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هل هذا يلغي الأسباب؟ فلا يلغيها، يثبت الأسباب مع رؤية عميقة لما وراءها. الرؤية العميقة أنه لم يصدني، لم يصدني لأن فلان حماني بصدره وما أصابني على فكرة. لماذا؟ لأنه أصاب الصدر الذي حماني. أنا أقول لصدر جزاك الله خيرا، لكن بعمقي الله ما أراد أن يصيبني، سواء ظهر الصدر أو لم يظهر. وإن كان تركيب الله تبارك وتعالى إنما ظهر في صدر، كما حصل التاريخ كله، كل وقائعنا بهذه الصورة. ومن الأمور التي يذكرها العجائل، قال عجوز تحدث أخرى فتقول لها والله سمعتي عم يقولوا أنه في ملك اسمه أسورة، وهذا الملك يحمي العيون فقط، يعني مهمته أن يحمي العيون. وفعلا قضية العين يأتي، تأتي اللطمة عند العين، فوق العين، تحت العين، لكن ما بتصيب العين إلا قليل، ممكن تصيب العين ما في مشكلة. قالت لها والله ما أنا ما سمعت الآن إلا هذا كلام. قالت ما تسمعي إنه بعضهم يقول والله لولا السورة كانت راحت عيني. والسورة يعني الأولى شعرة وما في ملكتر اسمه السورة. هذا كلام عجائب ما نعلق فيه، إلا أنه هذا كأنما يشير إلى عالم الأسباب في النفوس، عالم الأسباب السورة. حتى الملائكة، الملائكة أسباب يسخرها الله تبارك وتعالى، يمكن أن يحميك ملك، لكن من الحامي الحقيقي؟ الله تبارك وتعالى. نأتي الآن لحديث جاء يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ويكتب عمله، عملك سواء كتب بعد العمل أو قبل العمل. إذا كتب قبل العمل كتابته دليل على أن الله قد أحاط به علما، إذا كتب بعد العمل اقرأ كتابك كفى بنفسك ووجدوا ما عملوا حاضرا، باعتبار أنه قد كتب عليه. ويكتب عمله وأثره، أثر العمل أيضا يكتب الله عز وجل الأعمال والآثار أيضا، وللآثار معاني منها الخطوات إلى بيوت الله تبارك وتعالى، أو الصدقة الجارية ما دامت تمتد أو يمتد عطاؤها ففي صحيفتك. أثر العمل، إذا زرعت نخلة لكن لا كالنخلة التي ليس فيها رطب، هذه التي وضعوها وراء البيت هذه نخلة لا رطب فيها على الإطلاق، وإنما فيها طاقات وما أدري ما أنواع هذه الطاقات، طاقات كهربائية. أرجو الله عز وجل أن يسلم الرؤوس من الموجات الكهروطيسية والكهرمانية التي ربما تملأ الأجواء كلها، والأجواء كلها من هذا النوع. نحن بين إنفلونزا وبين كهرباء. ويكتب عمله وأثره وأجله، وأجله لأجال محدودة في علم الله عز وجل. الشعر ما بتزيد، يعني إذا كان آخر عطسه بيعطس بيموت، نقول الله طلعت رطب العطسين، لأنه هو عطس يعني آخر حركة له في هذه الحياة العطاس. حتى الجفن نظر فمات مباشرة. أرسل خبرتكم مرة أنه أرسل لي أحدهم صور فيديو شيخ عم يدرس، والله ما أدري إذا كان تحصل الآن إن شاء الله، قال هو عم يدرس وفعلا أنا رأيت الصورة سكت هكذا وقع. ونرجو الله عز وجل أن يجعل الخاتم خاتم خير حقيقة، منهم من يموت على المعصية والعياذ بالله عز وجل، ويبعث الإنسان على ما مات عليه. يمكن أن يغشي القلب غشاوة من غشاوات الشهوات والغفلات، فإذا به يقبض على هذه الغشاوة. ويمكن أن يكون قلبه كالجواهر، لكن ليس كالجواهر الذي عرضه ذلك الشيخ، كالجواهر تتلألأ بنور الحضور مع الله تبارك وتعالى. هذا روحه طالع قبل أن تطلع روحه. قال وأجله ورزقه أيضا، الرزق من حيث التفاصيل من حيث الكم، رزقك ستأخذه أنت، ورزقك هو الذي تستنفذه ترى، وإلا ما خبأته وخبأته وخبأته سوف يوزع على الورثة، فهو رزق الورثة من بعدك. رزقك وهو محدود محدود، لكن كما قلنا هذا لا يلغي قضية المحو الإثبات، لا يلغي قضية أنه أن يزيد الله عز وجل في رزقك. إذا زاد الله عز وجل في رزقك ويمكن أن يزاد بأسباب قد دلتنا عليها شريعة الله تبارك وتعالى، أو بأسباب لعلها من أسباب المادية أنه كثر نشاطه تفتح ذهنه على مجالات العمل والكسب، يمكن أن يكون ذلك كذلك. قال هذا كله إذا نظرت إلى ما في علم الله لا يتغير، كله يعلمه الله عز وجل، ما زاد ما لم يزد ما نقص كل هذا في علم الله عز وجل دون ما تغيير. ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذه الخلاصة التي تتطابق مع ما علم الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا هنا يمكن أن أذكر بأمر مهم جدا، وهو فيما يتعلق بالمغيبات دليلنا عليها النص، ما يتعلق بالسمعيات بالمغيبات السمعية دليلنا عليها النص، ما يتعلق بالمغيبات التي أقام الله عز وجل عليها أدلة في هذا الكون فدليلنا عليها الكون مع النص. يعني وجود الله عز وجل، مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى، هذا الوجود إنما هو من الأدلة الباهرة على عظمة الله تبارك وتعالى. لكن الدقائق الخفايا ربما الكون لا يدل عليها، عالم البرزخ نحن ما نستطيع من هذا الكون أن نستدل على عالم البرزخ، بل لسنا مطالبين بذلك. ومن هنا جاءت الرسالة الخاتمة عليها وعلى من أتى بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل صلاة وكل تسليم، قال هذه الرسالة دلتنا على ما ينبغي أن نتعرف إليه. ومنه المغيبات. أبو هريرة رضي الله عنه الآن ينقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جفر قلم بما أنت لاق. هذا في المستقبل، جفر القلم يعني كله مكتوب من الأزل. من الأزل ناقص من الأزل يعني مما لا بداية له، لأنه الأزل حينما يطلق إنما يراد به علم الله عز وجل. لماذا قال لا يدخل اللوح المحفوظ؟ قال اللوح المحفوظ لم يكن في الأزل، اللوح المحفوظ مخلوق من المخلوقات، وكان الله ولم يكن معه غيره. حديث في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن معه غيره. جفر القلم بما أنت له. قال ابن حجر: جفر القلم إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه، فهو كناية عن الفراغ من الكتابة، لأنه إذا انتهت الكتابة جفت حتى الحبر، وهذا الحبر قلنا السائل، وجف القلم أيضا. وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد، وهنا لا يدخل في الزمان ترى، لأنه قبل خلق السماوات والأرض ما كان في زمان. الزمان هو مظهر من مظاهر الحركة، والحركة مظهر من مظاهر المادة يعني المكان. المكان والزمان مترادفان أيما ترابط، وإلا أتصور الليل والنهار فوق هذه الأرض بناء على ما وصلنا من علم أن دورة الأرض حول نفسها يتشكل بها الليل والنهار. فإذا ما في أرض، وأين الليل والنهار؟ لا ليل ولا نهار. وأخيرا نقل عن القاضي عياض أن معناه لم يكتب بعد ذلك شيئا، لما قال جف القلم بما أنت لاق معناه أنه لا يكتب بعد ذلك. بما أنت لاق يعني غطى كل أمورك، كتب وغطى المكتوب كل شأنك. قال: ومعلوم أن كتاب الله واحد، ولوحه وقلمه من غيبه ومن علم الله عز وجل الذي يلزمنا الإيمان به ولا يلزمنا معرفة صفته. يعني ما نوع هذا اللوح؟ ما هذا اللوح؟ قال: لا ندري حقيقة. وإن كان الاستهوال أحيانا يتعلق بكل المعلومات، كل الدقائق، كل التفاصيل، كل الكليات في اللوح، معناته ما هذا اللوح؟ وإذا بالقرن 21 مع القرن 20 أو نهاية القرن 20 يطلع علينا بشرائح إنما تغيرت عبر سنة مو أكثر، تغيرا لا يصدق لا يحاط به. فأن تكون الشريحة تحمل مثلا مليون معلومة، وإذا بها تحمل مليارات المعلومات، مع أنها شريحة صغيرة. الشريحة الصغيرة إذا ليس بمسألة ضخامة ولا صغر، وإنما جاءنا خبر عن اللوح مع تفسير لوح محفوظ، جاءنا في لوح محفوظ في القرآن، جاءنا خبر عن القلم، إذن هناك قلم. ما نوع هذا القلم؟ ما نوع هذا؟ هل سمع رسول صلى الله عليه وسلم طريف الأقلام تجري بالأقدار؟ نعم، سمع رسول صلى الله عليه وسلم طريف الأقلام تجري بالأقدار. طبعا معرفتنا بما نتعامل معه من الأسباب الهامة التي تجعلنا نستفيد منه أو ننأى عنه. يعني إذا عرفت أن الأذية التي تتأتى من سلوك ما، معنى ذلك أن معرفتي ينبغي أن تقيني من أن أسلك هذا السلوك. لو قال لي الطبيب افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، مع ذلك أني أطرحت على قبر، لأن هذا السلوك يقويني وهذا السلوك يضعفني أو يمرضني. معرفتك بالشيء هي الكفيل أو هي الحافظ لك الواقي لك من أن تضل في التعامل معه. نحن في رحاب هذه الدنيا، كارثة الأمم الآن الجهل بهذه الدنيا، أي من الكوارث الحقيقية، دعك من الإنفلونزا ودعك من الاجتياحات ومن الأوبئة العامة، كل هذه ترى في سفة، وجهل الناس بحقيقة هذه الدنيا. والدنيا قد جاء النبوات قاطبة ليبينوا لنا حقيقتها، بل إن حقيقتها صارخة ولو لم تكن نبوات. بمعنى، ألا ترى الرحيل؟ أم أن الأجيال يتكدس بعضها فوق بعض فوق هذه الأرض؟ لكن النبوات زادوا ليبينوا لما هذا الوجود ثم الانطفاء الانتقال، بينوا لنا أن هناك مسار، وأن حتى الرحال لا يكون إلا في جنة أو في نار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. حينما نتعلق بهذه الدنيا، المشكلة في التعلق بها تعلق شهواني، أما لو كان التعلق بها تعلق يبتغى به التقرب من الله تبارك وتعالى، كل الشهوات في هذه الدنيا يمكن أن تتقرب بها إلى الله إلا في حرمها الله عز وجل. يعني ألذ ما يلذ لك أن تتعامل معه يمكن أن تقرب به إلى الله عز وجل، ويمكن أن ينأى به عن الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة، وأن الله مستخلفكم. والله صلى الله عليه وسلم نبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول ما وصف الدنيا وبين أنها لذيذة وجاذبية، فيها جاذبية الدنيا حلوة، حلاوة فيها حقيقة، والحلاوة هنا حسية ومعنوية من حيث الظاهر، أما حقيقتها باطنها عبرة وظاهرها غيرة، ظاهرها فتان، ظاهرها أسحر من هاروت وماروت كما قال العلماء، لكن باطنها هي الدنيا تقول بالملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. ويحقق الدنيا لمن غفل فيها أو في ردوهاتها أو في دروبها. بعدما بيّن الدنيا من حيث هي من حيث الظاهر، قال: أنت لك مهمة في هذه الدنيا، وليس مهمتك في هذه الدنيا أن تعبئ الكروش وأن تسرح وتمرح، وإن مهمتك قد حددتها شريعة الله عز وجل التي أنزلها على الرسل قاطبة، وأن الله تعالى، يعني لسنا نحن من بين الأمم قد كلفنا الله عز وجل، كل الأقوام قد كلفهم الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى مستخلفكم. مستخلفكم يعني يجعل بعضكم خلفا لبعض. هذه الكلمة مستخلفكم تدل على الرحيل. كان عندنا رئيس ديوان في الدائرة كاتب على الطاولة، هي اللوحة اللي بكتبوا عليها الاسم انه رئيس ديوان او كذا او كذا او كذا، كاتب: لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. وهي من العبارات المعروفة: لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. فافترض انه واحد عمر في رئاسة الديوان 700 سنة، ما حتى هو بقي 700 سنة، كما يبقى بعضهم 40 سنة 50 سنة هو جالس على الكرسي في غيره ما بيتحرك على إطلاق. لا، قال هذا لابد من أن يرحل، ولابد من أن يأتي خلف له. إذا أنت راحل أيضا يا خلف، ما تنسى أنك خلف ولا تكون خلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قالوا خلف ما في معنى، لكن خلف مشكلة حقيقة، أن تغتر بما اغتر به من سبقك هنا الكارثة، وأن الله مستخلفكم فيها. بمعنى آخر، وأن الله مستخلفكم جملة اسمية تدل على أنك لست أنت الذي أتيت، وإنما الله تبارك وتعالى أتى بك، ومن أتى بك هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يمدك بعد أن أوجدك. إذن ينبغي أن تستمع إليه، لأن له الأمر والخلق سبحانه وتعالى، أي له الخلق والأمر. هنا قال وأن الله تعالى مستقبلكم فناظر كيف تعملون. أنت بنظر الله عز وجل، وكلنا يعلم أنه إذا كان صاحب المصنع يقوم بجولة في المصنع، كل العمال من أنظر ما يكون، من أرقى ما يكون، حتى كلهم ينظرون بالطرف العين إلى صاحب المصنع، لا ينظرون إليه نظرا كاملا، لأن هذا النظر سوف يشغلهم عن العمل، وإنما ينظرون إليه من طرف خفي من أجل أنهم يعملون. انظر انظر إلينا كأنما كل واحد يدعو صاحب العمل أو صاحب المصنع إلى نفسه، انظر إلي ينبغي أن تراني. فهنا طمأنن الله تبارك وتعالى، قال فناظر كيف تعملون، وهذا المعنى معنى رائع جدا، لا يتأتى إلا لقلب قد طهر. القلب المنجس ما يدخل هذا المعنى فقط، المنجس بالنجاسات. عجبا كيف يرحل قلبه إلى الله ولم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرحل قلبه إلى الله، أو كيف يدخل قلبه حضرة الله وصور الأكوان منطبعة في مرآته. القلب الذي تلوث بالنجاسات، خاصة نجاسة في نجاسات مغلظة، الشرك نجاسة، نجاسة مغلظة رهيبة خطيرة، أو شرك الأسباب، حتى أقل ما يقال بشرك الأسباب، وإن كان ليس كالشرك الذي عليه النصارى وغير النصارى. قال هذا القلب لا يمكن أن يدرك هذه المعاني ولا يقترب منها ولا يشم العطور منها. يقول فناظر كيف تعملون، ثم قال مباشرة فاتقوا الله، لنناظر كيف تعملون، واتقوا الدنيا لأن حلوة خضرة، تعامل معها بحذار، حذاري أن تفتك بك. ثم قال واتقوا النساء، إذا كانت الدنيا فيها شهوات فأبرز شهوات هذه الدنيا ما قاله الله عز وجل بها، زين للناس حب الشهوات من النساء. ولا يقصد بهذا بخس المرأة، يعني قد يظن ظن سوء حقيقة، قل لا اتقوا النساء يعني أحسنوا التعامل مع المرأة لأن النفس تميل إليها، فحذاري أن تقيم علاقة مع امرأة غير شرعية، يعني علاقة غير شرعية، وإنما لك أن تتزوج بعقد النكاح وتكرم وتكرم. إذا واتقوا النساء، وحبائل النساء هي حبائل الشيطان حقيقة، إذا عجز الشيطان عن إنسان فلم يقدر على أن يلوي عنقه أرسل له امرأة، وكثير من الكوارث إنما هي قائمة على هذا الأساس. وأجملوا في الطلب، حذار أن تجعل الدنيا مفتغات ومنتهى آمالك، فإذا بك تشتغل 24 ساعة وأنت مكدود مهموم، ولو سألتك ما همك قلت يا أخي 24 ساعة ما بتكفي حقيقة، بدنا شي ساعة من المريخ، من الزهرة، من عطارد، من المشتري، كل ما شئت أنت من النجوم أو الكواكب الأخرى، لعل في 25 ساعة يا أخي ليل ونهار. قال لا، وأجمد في الطلب، ينبغي أن يكون حظ لقلبك وحظ لعقلك، يعني ما تقرأ ولا كتاب بالعشرين سنين، أين حظ العقل؟ قال الحمد لله نعم، يعني شوف المسلسلات. وأنا أبشركم بشارة ما أدري ما عنوانها، تجي 150 مسلسل معدة لرمضان، رمضان كريم بإذن الله عز وجل. وخذ الآن من الصامات، سهر طويل ونوم ثقيل وبطون ممتلئة وترهل وكسل وستائر، ورمضان، رمضان شهر الفتوح، يعني كان سيد العكس تماما. أعيد الحديث فقط دون تعليق، قال صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة حلوة، وأن الله مستقيكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الله واتقوا الدنيا. طبعا كل تقوى لها أبعادها ولها ميدانها، واتقوا النساء وأجملوا في الطلب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اشر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا وكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.